الشاشة إلى سعر الشاشة. مشروعهم الآن يحصل على جواب سفر روسي دون أي قسم أو أي شيء. فهل يجوز ذلك؟ عفوا فاتني كلامك الأول. الشيشان اللي جاءوا من روسيا. الشيشان؟ الشيشان من أبناننا. أيوة أيوة. أيوة. الذين جاءوا من روسيا. الحكومة الروسية تسمح لهم بالحصول على جواز روسي الآن. ما يجوز ذلك؟ ليش هن ما عندهم جواز؟ مثلي أنا عندي جواز أردني. ولكن أستطيع أحصل على جواز روسي. أنا فاهم. إذا سؤالك عن هؤلاء الشيشان عندهم جواز. جواز أردني من؟ أنا ساكن في الأردن مثلا. إيه أنت احكي عن نفسك. ما يجوز. لا يجوز. لا يجوز لأي مسلم أن يتجنس بجنسية كافرة. لأن هذا من أكبر علامات التولي للكفار، والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.